التام او لقول بعض معظم لانه الواقع ليس الواقع معظم هذه الافعال تام افضل اي ياتي من الماضي والمضارع والامل ويعمل في كل الازمنه والفعل ليس جامد في مدى الماضي لا يستعد الا في الماضي والفعل وعلى قلة دامة ليس دائما على خلافه نقول على قلة وعلى خلاف دامة يعني بعضهم يقول والأفعال إذن معظم هذه الأفعال كانت تتصرف الفعل ليس جامد والأفعال زال فرح فتئ انفك ناقص ماذا التصرف اي ياتي منه ماذا ياتي منه الماضي والمضارع ويعمل فيهما يعمل يعني يفعل اسم وينطق ويعمل في هاتين الحالتين إذن كان والأفعال الثمانية سبعة تأتي في الماضي والمضارع والأمر وتعمل عملها ترفع وتنصب ليس تأتي في الماضي فقط الأفعال أربعة دام زال وأخواتها تأتي في الماضي فقط يعني هذه الأفعال الأربعة وعلى خلاف معها دامة لأن دامة قلنا على خلاف بعضهم يعدها مع جامدة نهائيا وبعضهم يعدها ماذا ناقصة الصفة نعم بصير ولكن هل تعمل عندما نقول ما دام الرجل احترمك ما دمت صادقا ولكن الاختلاف هل أقول أحترمك ما تدوم صادقا بعض النحاة قالوا نعم يجوز أن أقول أحترمك ما تدوم صادقا وعد دام مثل زال يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع وتعمل في الماضي والمضارع بعض النحاة قالوا لا لم نسمع أحد يقول أحترمك ما تدوم صادقا لم تقل عرب إلا أحترمك ما دمت صادقا يا ترى من قال يجوز لزام أن تعمل في الماضي والمضارع هل وصلته عبارة نحن لم نسمعها أو النحوي الآخر الذي منع صرفها لم يسمعها لا نعرف لذلك قلنا هذه على خلاف بعضهم قال يجوز زامة أن تعمل في الماضي والمضارع وبعضهم قال لا هي جامدة لا تعمل إلا في الماضي أما أقول ما تدوم أنا ولكن تكون عندنا فلان تاما واضح نقول انتبه الصحة لا تدوم يا أخي اغتنم صحتك فالصحة لا تدوم اغتنم فثروتك فالمال لا يدوم واضح لا يدوم إلا وجه الله فإذا هذه دامة استعملناها هنا ولكن لم نستعملها ناقصتان استعملناها تام أما هنا السؤال عندما تستعمل ناقصة هل من سؤال عندما تكون تامة تحتاج إلى فاعل التام يحتاج إلى فاعل أما الناقص فيحتاج إلى اسم وخبر التام يحتاج إلى فاعل يكون حالية هنا الذي لن يجيب أن تكون الذي لم يجيب تصريفها يقول فرقها يضمن بمعنى أنه هنا حال واضح. الذي لا يجيب تصريفها يقول لي أحاش. الذي يجيب تصريفها يقول لي مثل كون يقضن إذا كنا لي على أكيدها. قال ما تصرف من هذه الأفعال وما اشتق منها يعمل عملا. قلنا هذا فعل اشتق صرف منه الماضي والمضارع وإنما يعمل عملها، ولكن أحيانا اشتق منها أسماء. مثلا كان يشتق منها اسم فاعل فأقول كائن، يشتق منها مصدر فأقول كون، زال يشتق منها اسم فاعل فأقول زائل، يشتق منها أيضا إذا إن مصدر زولا أو زوالا. هذه الأفعال وما يشتق منها وما يشتق منها تعمل عمل كان. إذا اشتققنا منها مصدر إن كان مصدر يعمل عملها، اشتققنا من أصبح اسم فاعل يعمل عمل. مثال بدجل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. بدجل وحلم ساد في قومه الفتى، معروف المعنى للبدر والحلم يسود. وكونك إياه أي وأن تكون مثله شيء يسير، يعني سهل، يعني كن بادلا وحليما تصبح سيء. وكونك كون هذا مصدر كان أخذ اسما له والكاف، الكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة لفظا ولكنه محلا في محل رفع اسم كون، وإياه خبر كون. من هذا اسم كون المصدر وهذا خبر كون. كأن يقول ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وأن تكون مثله يسير، وأن تكون مثله يسير، فتكون اسمها ضمير مستتر مثله خبرا. إذن وكونك إياه أي وكونك مثله أي وأن تكون مثله أمر مجد. إذن كافنا وكونك الكافي اسم كون الذي هو مصدر، وإياه خبر كون الذي هو مصدر. إذن هنا مصدر كان رفع ونصب مثل كان. شاعر آخر يقول وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك مليك. وما كل من يبدي البشاشة كائدا أخاك إذا لم تلفه لك مليك. معنى هذا البيت أي ليس كل من يضحك بوجهك هو أخوك إلا إذا نجدك وأنجدك عند الضرب، إذا لم تجده منجدا فليس لأخ. ليس الأخ الذي يضحك في وجهك ويغش في وجهك، وإنما الأخ الذي يجدك عندما تحتاج إلى ما كل من يبدي البشاشة كائنا، طبعا ما عاني عمل ليس كله اسمه كائنا خبرها. الآن أخاك ماذا أعلم أخاك؟ قالوا فقول كائنا، لاحظوا كيف غلب كائنا، خبر ما منصوب وعلامة نصه ماذا؟ الفتحة. واسمه ضمير مستتر تقديره هو. وأخاك ماذا أقول؟ خبر كائن منصوب وعلامة نصه ماذا؟ الألف، لأنه من الأسماء الكبرى. والجاء ضريف من حال الجرمنا. إذا كائن هنا كائن رفعت اسم ونصبت خبر. عندما أقول مثلا أنت كائن مهذبا، كأنني أقول أنت ماذا؟ تكون مهذبا نفسك. كما أن تكون ترفع اسم وتنصب خبر، رفعت اسم الذي هو ضمير مستتر ونصبت الخبر مهذبا، كذلك كائن نفسه. او اقول يعجبني كونك مهذبا. ماذا اعرف مهذبا؟ خبر للمصدر كون، لان كائن مشتقه من كان، وكون مشتقه من كان، وقلنا قاعده مشتقه من هذه الافعال يعمل عملا. تفضل. نعم. هذه ما؟ هذه قلنا لكم قبل قليل هي ما النافية العاملة عن الكلمة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. وهذه شبيهة في قوله تعالى حاشا لله ما هذا بشرا، فما هنا راجع ناصبة، وإن شاء الله يعني سوف تمر معنا في البحث تعني إن كان كان وأخواتا ندرس الأحرف التي تعمل من ليس يعني كان وخواتها، وسوف تمر معنا كلمة ما إن شاء الله. إذا ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عملا، سواء جاء في الماضي في المضارع في الأمر. أقول مثلا كان مهذبا، أو كان الطالب مهذبا، يكون الطالب مهذبا، كن مهذبا سيكون الطالب مهذبا، انت كائن مهذبا يعجبني كونك مهذبا. كل كان وما تصرف منها عمل نفس العمل، اي رفع الاسم ونصب يعمل. نعم حين العمل يعني الاختلاف حين يجاوز المتصرف عندما يعمل. طبعا عندما يعمل، عندما يعمل وحتى كيفية استعمال، يعني ليس تعمل دائما ولو لم تتصرف تعمل دائما. ممكن يكون له تصرفات لا يعمل عندها. إيه كلمة متصرف يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. طبعا هذه الأفعال عندما تتصرف منها أفعال ما تصرف منها يعمل عملا، يعني يعمل تعمل في الماضي والمضارع والأمر. هذا باختصار الأفعال المتصرفة تعمل في الماضي والمضارع والأمر. الذي يتصرف في الماضي في الماضي والمضارع يعمل في الماضي والمضارع. الذي لا يتصرف وإنما يثبت في الماضي يعمل في الماضي. هذا مصدر صرف وما اشتق منها. إذا اشتقت منها اسم فاعل أو مصدر أيضا هذا يعمل. واضح؟ تفضل. جيد. إذا قلت وهي تعمل عمل كان لأنها مصدر كان جيد. إذا قلت بأنها اسم فاعل كان جيد. تفضل. مجهول هي في محل جر إضافة لفظا، ولكنها في محل ماذا؟ اسم لكان. اسم لكان هذا من إضافة المصدر إلى فاعل، والفاعل يعني هنا اسم فاعل، إضافة المصدر إلى فاعل. تفضل. أنت كائن مهذبا. مبتدا وكائن خبر مهذبا طبعا كائن خبر مرفوع عن ترك الضمه وهو يعمل عمل كان واسمه ضمير مستتر تقديره هو ومهذبا خبر لكائن انت كائن انت كائن انت مهذبا كائن انت مهذبا انت كائن انت مهذبا يعني عندما يقول هو نقوله اما هنا ظاهر اما لو قلنا كائن مهذبا الرجل كائن مهذبا نقول هو طيب نتابع ان شاء الله في المحاضره القادمه حاولوا ان يعني تقتنوا الكتاب لاننا بعد ان ننتهي من هذه سوف نعود الى قراءه البحث واضح قراءه البحث تقرؤونه انتم لنتشارك مع بعض فحاولوا